أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليك. آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: تفسير سورة يونس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها مستوفا في أوائل سورة البقرة. وقال أبو الضحى بن عباس في قوله تعالى: ألف لام را، أي أنا الله أرى. وكذا قال الضحاك وغيره. قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد قوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، قال التوراة والإنجيل. وقال الحسن: والتوراة والزبور. وقال قتادة قوله تعالى: تلك آيات الكتاب، قال الكتب التي كانت قبل القرآن. وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. الآية يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: أبشر يهدوننا. وقال هود وصالح لقومهما: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال الضحاك عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال: فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. وقوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم، اختلفوا فيه. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي عن ابن عباس: أن لهم قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول: أجرا حسنا أجرا حسنا بما قدموا. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا كقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال مجاهد في قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتصبيحهم. وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن: أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال محمد صلى الله عليه وسلم: شفيع لهم. وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان. وقال قتادة: سلف صدق عند ربهم. واختار ابن جرير قول مجاهد: أنها الأعمال الصالحة التي قدموها. قال: كما يقال له قدم في الإسلام، ومنه قول حسن رضي الله عنه: لنا القدم العليا إليك، وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وقول ذي الرمة أو ذي الرمة: لكم قدم لا ينكر الناس أنها. نعم. سن الله. آمين. وقول ذي الرمة: لكم قدم لا ينكر وكلام الناس. سيدنا شعر سيدنا حسان: لنا القدم العليا، أو لنا القدم الأولى. نعم. بسم الله. وقول ذي الرمة: وخلفنا، يعني أصلها وخلفنا، لأجل الشعر يعني. نعم. بسم الله عليك. آمين جميل. وقول ذي الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر، العادي. مع الحسب العادي طمت على البحر. وقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أن بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ظاهر، وهم الكاذبون في ذلك. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يخبر تعالى أنه رب العالم جميع وأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قيل كهذه الأيام وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون، كما سيأتي بيانه إن شاء الله العادي. تعالى. نعم. ثم استوى، نعم سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم استوى على العرش والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. قال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعد الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء. وقال وهب بن منبه خلقه الله من نوره، وهذا غريب. قوله تعالى يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلظه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار. وقوله تعالى ثاني يا عم الشيخ، حاضر والماضي أنا وجدت يعني ضبطها العادي ماشي. اللهم صل على رسول الله. وقوله يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق. وقوله تعالى يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق. قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلظه المسائل، ولا يتبرم تغلقه. ولا تغلقه المسائل نعم. ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار. وما والعمران والقفار. أحسن الله عليك، في آمين جميل. الجبال والبحار والعمران والعمران والقفار والقفار. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال يعني الدورقي لندع قوله وقوله تعالى عندما نبدأ في تفسير أجزاء الآية التي معنا، وأما هذه الآيات فهو يريدها على سبيل الاستشهاد للمعنى الذي يذكره لكلمة يدبر الأمر مثلا هنا. نعم، سيذكر من أحوال التدبير لا يعزب عنه وما من دابة وما تسقط من ورقة. نعم. أحسن الله بك. آمين جميل. وقال الدارقطني عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام لقيهم ربهم عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب، فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا من الجن. خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله ولا تنفع الشفاعة وقوله وكقوله وقوله. نعم. وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نعم، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. هذه بقى وقوله، لأنه كلام جديد عن

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار الآخرة، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة على ذلك أيضا، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين. وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس. قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت ومجاهد وعكرمة وعامر. أدخل جماعة يعني. لعله يقصد يعني تخريج الكلام. وماذا قال عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس؟ حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس دول الصحابة. بعد ذلك قال بين قوسين قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت. نعم، يعني نقل عن الإمام البغوي أنه جاء بصحابة آخرين. نعم. بعد ذلك نقل التابعين. ليه عليه يا شيخ مصطفى بعد إذنك؟ قال البغوي. قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت. أبو موسى وعبادة بن الصامت. نعم. بعد هذا انتهى الصحابة، دخل في التابعين. صحيح؟ نعم. بدأ وسعيد بن المسيب عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. هذا كلام الكفوف. نعم. صح. طب تمام. قال رحم الله وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به. وقال ابن جرير أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا شبيب عن أبان عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. ورواه أيضا ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي به. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وقال أيضا حدثنا ابن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت زهيرا عمن سمع أبا العالية قال حدثنا أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث زهير به. وقوله تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر، أي قتام وسواد في عرصات المحشر، كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة أو من القترة والغبرة. ولا ذلة، ولا ذلة أي هوان وصغار، أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل هم كما قال تعالى في حقهم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، أي نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين.